بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس السادس من دروس القدر لبرنامج التأصيل العقدي، وكنا تحدثنا في الدرس الماضي عن الحكمة والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى، وبينا القول الحق في ذلك، وأن الله عز وجل هو الموصوف بالحكمة، وأن أفعاله كلها يرتبط أو مرتبطة بالحكمة التي هي صفة من صفاته جل وعلا، وأن شرعه كذلك، وأن الحكمة تنقسم إلى قسمين: حكمة تعود إليه جل وعلا، وهو يعني قررها وطلبها من عباده أو أمر بها وخلق الأشياء وفق هذه الحكمة التي تعود إليه، وحكمة تعود إلى مصلحة العباد أو مراد الله تبارك وتعالى من العباد، أو أمور تتعلق بخلق الله تبارك وتعالى، سواء كانت في الشرع أو كانت في خلق الله عز وجل للإنسان وعموم المخلوقات. المهم أن أفعال الله تبارك وتعالى كلها مبنية على الحكمة، بل مبنية على أكمل ما يكون من الحكمة، اليوم عندنا مسألة جديدة تتعلق بالقدر، وهي الاستطاعة. ما المقصود بالاستطاعة وما علاقتها بالقدر؟ المقصود بالاستطاعة هي القدرة على الشيء والقوة والوسع. يعني إذا قيل الإنسان يستطيع أو مستطيع أو هذا الشيء يستطيع، فمعنى ذلك أن عنده قدرة يمكنه أن يأتي بالفعل أو بالمراد بناء على تلك القدرة التي هي فيه. والاستطاعة جاءت في القرآن الكريم على نوعين، والذي سنذكره الآن هو مذهب السلف في هذا ومذهب أهل السنة. النوع الأول مما ورد في القرآن الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وهي القدرة والمكنة وسلامة الآلات التي هي شرط في وقوع الفعل، وهي التي يذكرها الفقهاء في تحقق وجوب الفعل، في الاشتراط أو أن الفعل لا يقع إلا بتلك الاستطاعة. والمقصود بها هنا، يعني حين نقول هذه الاستطاعة، المقصود بها أن الإنسان فرضا، هل فلان يستطيع أن يحمل مثلا هذه المنضدة، أو يستطيع أن يذهب إلى المكان الفلاني، يستطيع أن يتوضأ، يستطيع أن يصلي؟ فسلامة الأعضاء والقدرة التي خلق الله عز وجل بها الإنسان تمكنه من هذا الفعل، فهذه هي الاستطاعة. يعني هذا واحد نوع من أنواع الاستطاعة، وهو ما يكون داخل في قدرة العبد وإمكانياته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، فهذا يسمى الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه: من استطاع منكم، مثلا يقول يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني من كان له قدرة ومكنة لهذا الأمر فليفعل أو فليتزوج. هذا النوع الأول. والنوع الثاني هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، يعني أن الفعل حين يقوم الإنسان به فهذا يسمى أيضا استطاعة. يعني ورد في الشرع أن الفعل أثناء القيام، أن الإنسان أثناء قيامه بالفعل يسمى استطاعة. وهذا الذي ورد في الشرع، يعني أن الشرع أطلق الاستطاعة على هذين النوعين. وسيأتي أهمية معرفة هذا التقسيم عند ذكر قول المخالفين، لأنه عند ذكر قولهم يتبين أنهم أخطأوا في هذا الأمر لارتباطات تتعلق بالقدر، لارتباطات تتعلق بالقدر. وكما قلت الشارع هذان النوعان أطلق الله عز وجل عليهما اسم الاستطاعة، أو وصفهم الله عز وجل بالاستطاعة. يقول الطحاوي رحمه الله في النص فيما يتعلق بالاستطاعة، قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضا، وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين، يعني أن الإنسان الآلات التي يملكها يستطيع أن يفعل بها أو لا يفعل، يستطيع أن يسمع أو لا يسمع، يستطيع أن يتكلم أو لا يتكلم، يعني هذا الذي قال شيخ الإسلام متقدمة، الاستطاعة المتقدمة الصالحة للضدين، يعني للفعل وعدم الفعل. قال: فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين ومقارنة، يعني استطاعة مقارنة للفعل لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. يعني هذه الاستطاعة سيأتي بيانها على كل حال، هي التي يعني مثلا إذا قلنا إن الإنسان يستطيع أن يصلي، فإذا بدأ يصلي فهذه هي الاستطاعة الثانية التي هي المحققة لوجود الفعل. أما الأدلة على هذين النوعين فهي عديدة، منها الأدلة التي تدل على النوع الأول، وهي التي تكون قبل الفعل، ومن الأدلة على ذلك قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني الله تبارك وتعالى هنا يشترط أو من شرط الوجوب الحج على الإنسان أن يكون مستطيعا. وأهل العلم كما لا يخفى يقررون أن الاستطاعة تكون في الزاد والراحلة، وكذلك طبعا أمن الطريق وإمكانية الوصول وأشياء كثيرة يجب بها الحج. فالمقصود هنا بالاستطاعة هي الاستطاعة المتقدمة التي تكون أو التي بها يمكن أن يتحقق الفعل. وقال تبارك وتعالى من الأدلة على هذا النوع: وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني ما استطعتم من قوة. فهنا هذا الاستطاعة متقدمة على الفعل، يعني متقدمة على القتال، لابد أن تستعد للقتال قبل أن تدخل في القتال. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني أن الله تبارك وتعالى يقول: الذي ما عنده قدرة أن يتزوج المحصنة التي يعني حرة ليست مملوكة، فيجوز له أن الله تبارك وتعالى أباح له أن ينكح المملوكة، يعني من فتياتكم المؤمنات، يعني فتياتكم المملوكات، وهذه يعني الله تبارك وتعالى أباحها للأحرار رفعا للحرج. قد لا يكون الإنسان في بعض الأحيان يتمكن من نكاح المرأة الحرة لقلة ذات يده، فهو الله تبارك وتعالى أباح له أن ينكح الأمة يعني المملوكة، وهذا لا شك يعني كان في الوقت الذي كان فيه مملوكات، الآن لا يوجد مملوكات. ومن الأدلة على هذا النوع قول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يعني إذا كان على الأرض أو كانت الأرض حارة، قد يكون في الظهيرة أو في وقت الصيف خاصة في مثل المدينة أو في أثناء السفر، قد ما يستطيع الإنسان أن يضع وجهه أو جبهته على الأرض. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه بسبب شدة الحر كنا لا نستطيع أن نضع جباهنا على الأرض حتى نبسط على الأرض ثوبا فنسجد عليه حتى نتمكن من السجود. قال فإذا لم يستطع أحدنا، يعني إذا انتفت القدرة على السجود على الأرض فإننا نبسط ثيابنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني هنا هذه كلها في الأمور التي تتعلق بالاستطاعة التي تكون قبل الفعل، الاستطاعة التي تكون قبل الفعل. ومنها أيضا حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أو حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والنصوص في هذا المعنى كثيرة، لأنه أكثر ما اتجهت النصوص في مسألة الاستطاعة هي إلى للاستطاعة التي تكون قبل الفعل، لأنها هي التي بها يتحقق فيما بعد الفعل. فأولا الاستطاعة توجد ثم الفعل يمكن بعدها أن يوجد. هذا النوع الأول الذي سبق ذكره. النوع الثاني وهي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، الاستطاعة التي تكون مع الفعل، وهذه قد جاء النص عليها في قوله تبارك وتعالى وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فقوله تبارك وتعالى هنا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون هو في الحقيقة في حقيقة أنهم لم يستفيدوا من تلك القدرة التي أعطيت لهم وهي السمع والبصر، فما سمعوا ولا أبصروا. ليس معنى ذلك أنهم عمي، وإنما هم قادرون لكنهم ما كانوا يستطيعون، يعني حال بينهم وبين السماع المفيد والنافع لهم والبصر المفيد والنافع لهم حال بين ذلك وبينهم انحرافهم وضلالهم. يقول ابن مسعود، يقول الطبري رحمه الله فيما يرويه عن قتادة في قول الله عز وجل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، قال صم عن الحق فما يسمعون وبكم فما ينطقون به عمي فلا يبصرونه ولا ينتفعون به. طبعا هنا المقصود بالسمع المنفي عنهم هنا هو السمع النافع، السمع النافع والبصر النافع، وليس مقصود ذلك أنهم ليس لهم آلة السمع، إنما لهم آلة السمع لكنهم لم يكن عندهم استطاعة أن يستخدموا هذه الآلة فيما يعود عليهم بالنفع بسبب نسأل الله العافية كفرهم. فهؤلاء في الواقع عندهم بين عندهم سمع وبصر، ولكن الله تبارك وتعالى حال بينهم وبين السمع النافع والبصر المفيد فلا يهتدون ولا يستفيدون. فهذه هي الاستطاعة المنفية هنا، وهي النوع الثاني من الاستطاعة التي تكون مع الفعل، وهي كما تقول أنا سمعت الكلام لكن لم أفهم المراد. فليس المقصود السماع، وإنما المقصود السماع الذي يتحقق به الفهم والاستفادة من الكلام والاستفادة من الكلام. وكذلك من الأدلة قوله تبارك وتعالى يعني على السمع الذي يكون مع الفعل قوله عز وجل وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع وكانوا لا يستطيعون سمع. فانظر يا رعاك الله هنا أن الله تبارك وتعالى نفى عنهم الاستطاعة، نفى عنهم الاستطاعة وليس معنى ذلك أن الاستطاعة هنا أنهم كانوا صم لا يسمعون، وإنما كانوا لا يسمعون ما يعني يمكن أن يكون فيه الخير لهم والنجاة لهم يوم القيامة. لهذا يقول الطبري رحمه الله: وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله الذي ذكرهم به وبيانه الذي بينه لهم في آي كتابه بخذلان الله لهم وغلبة الشقاء عليهم، نسأل الله العافية. فمع أن لهم سمعا لكنهم لم يستعملوا ذلك السمع فيما ينفعهم. والمقصود بالاستطاعة المنفية هنا هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، يعني الآلة موجودة لكن لم تتحقق لهم بها المصلحة المقصودة من سماع الكلام، أو المصلحة المقصودة من رؤية الشيء وما إلى ذلك. ومن الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. معنى ذلك أن هؤلاء الكفار نسأل الله العافية وهم في النار يندبون حظهم ويندبون حالهم ويشرحون من أسباب مقت الله لهم وعذابه عليهم أنهم قالوا: إنا كنا عندنا سمع وكان عندنا عقل ولكن ما كنا نسمع أو نعقل، يعني ما كنا نسمع ما فيه الخير والفلاح لنا ولا نعقل ما فيه الخير والفلاح لنا. يقول ابن عطية رحمه الله: وقال الكفار للخزنة في محاورتهم: لو كنا نسمع أو نعقل، يعني سمعا أو عقلا ينتفع به ويغني شيئا لآمنا ولم نستوجب الخلود في السعير، نسأل الله العافية. فهذا هو في هذا النوع من الاستطاعة المنفي هنا هو الاستطاعة التي تكون مع الفعل، وهي التي يتحقق بها وجود الفعل، وهي التي يتحقق بها الفعل. وهذه الاستطاعة هي خلق الله للفعل في الإنسان، لأننا سبق أن بينا أن مراتب الإيمان في القدر أن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بتلك المراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وقلنا إن المشيئة هي أن يكون الله تبارك وتعالى قد شاء منك الفعل، وأن المشيئة هي المحققة للفعل، لأنه لا يوجد شيء في الكون يقع إلا بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالإنسان يشاء الشيء ويريد الشيء وعنده قدرة على أن يفعله ثم لا يتحقق له فعله. لماذا؟ لأن الله لم يشأ أن يقع هذا الفعل. فمعنى ذلك أن الأمور مرتبطة بمشيئة الله، فإذا شاء الله للإنسان الخير قام بالخير وفعله، وإذا لم يشأ الله تبارك وتعالى له فإنه لن يفعل الخير وإن كان قصد إليه، ولكنه لم يرد الله تبارك وتعالى له ذلك، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة. كذلك الخلق، خلق أفعال العباد، فإن العبد إذا لم يخلق الله فعله فإنه لا يكون الفعل، لا يكون الفعل منه، وهذا أمر يدركه الإنسان دائما في كثير من تصرفاته، أنه يريد الشيء ولكن لما لم يرد الله تبارك وتعالى ذلك لا يقع هذا الفعل بناء على فقط على إرادتك، لا، تكون إرادتك ويكون قصدك ويكون سعيك وتكون حركة أعضائك وآلاتك، ولكن إذا لم يرد الله تبارك وتعالى لك ذلك فلا يقع الفعل، لا يقع الفعل. وقلنا إن خلق الله عز وجل ومشيئته قبل ذلك هي الموجبة للفعل. فهنا الاستطاعة خاصة الثانية التي هي تحقق وقوع الفعل، معنى ذلك أن المقصود بها هي أن يخلق الله ويشاء قبل ذلك هذا الفعل من العبد فتقع وفق مراد الله تبارك وتعالى. فمن هنا ارتبط الكلام في الاستطاعة على ارتبط الكلام في الاستطاعة بالقدر، من أنه مرتبط بعلم الله وكتابته من قبل ومشيئته ثم خلقه للفعل. لهذا إذا أتينا إلى المبرر لأهل السنة أن ينصوا على هذا الأمر، هو نجد أن المخالفين خالفوا في هذه القضية وأرادوا أن يظهروا للناس منهجهم ومذهبهم ويندرج على الناس بواسطة الكلام في الاستطاعة، فالذين خالفوا في الاستطاعة فرقتان. الفرقة الأولى الذين قالوا إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، وهؤلاء هم المعتزلة. لماذا قال المعتزلة؟ نحن قلنا إن الاستطاعة على نوعين، استطاعة قبل الفعل واستطاعة بعد، استطاعة هي التي محققة لوجود الفعل. لماذا قال المعتزلة إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل؟ لأنهم في الحقيقة ينكرون المشيئة وينكرون خلق أفعال العباد، فلما أنكروا المشيئة وخلق أفعال العباد، وهذا سيأتي تفصيل له بإذن الله تعالى في آخر الدروس، ولكن هذا يعني نعلق به بمناسبة هذه المسألة. المعتزلة ينكرون أن الله تبارك وتعالى يشاء أفعال العباد أو أنه خلق أفعال العباد، لهذا قالوا إن الاستطاعة هي التي تكون قبل الفعل، وهي سلامة الآلات، أما الاستطاعة التي تكون مع الفعل فلا يربطونها بالاستطاعة، خلاص إذا وجدت السلامة بزعمهم وجد الفعل، بزعمهم وجد الفعل، ولا علاقة للقدر بالأفعال، لا علاقة للقدر بالفعل، لأنهم ينكرون مشيئة الله وينكرون خلقه، وهم في الواقع محجوجون بالأدلة. يعني حين يقول أن الاستطاعة هي التي تكون قبل الفعل فقط، هم محجوجون بالأدلة التي وصفت الاستطاعة التي تكون مع الفعل، كما قلنا في قول المشركين أو قول بعض أصحاب النار حين قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أو قوله تبارك وتعالى: وما كانوا يستطيعون السمع، أو قوله عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فالله تبارك وتعالى نفى عنهم هنا الاستطاعة التي تكون مع الفعل، فالمعتزلة إذن أثبتوا نوعا من الاستطاعة وهي التي تكون مع الفعل، وهي التي تكون قبل الفعل، وهذا باطل وخلف من القول. والفرقة الثانية، التي أنكرت الاستطاعة، التي خالفت في مسائل الاستطاعة، هم الأشعرية، والأشعرية مثل أهل السنة يثبتون مراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة وخلق الأفعال. يثبتون العلم والكتابة والمشيئة وخلق الأفعال، فلكنهم لما جاءوا إلى مسألة خلق الأفعال أنكروا أن يكون الإنسان له فعل مؤثر أو له قدرة مؤثرة في وجود الفعل. هذه قد تكون مسألة صعبة قليلا، لكن لا بأس أن نشير إليها إشارة مختصرة لنفهم فقط وجه المخالفة في الاستطاعة، ونفهم أيضا لماذا أهل السنة أدرجوا هذه المسألة في مسائل القدر، الأشعرية يقولون إن العباد ليس لهم قدرة تؤثر في وجود الفعل، والمؤثر في وجود الفعل هو المشيئة الربانية وخلق الله تبارك وتعالى للأفعال، فأنكروا أن يكون الإنسان له مشيئة، لهذا قالوا إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ولا تكون قبله، هم لم يعتبروا ما يوجد من القدرة والمكنة التي تكون قبل الفعل، أنكروها لأنهم لا يرون أن الفعل أن العبد له دور في وجود الفعل، فليست قدرتك التي بها يوجد الفعل، إنما الذي يوجد الفعل هو قدرة الله فقط لا قدرة العبد. فهم يسمون جبرية لأنهم ينكرون أن العبد يكون له لقدرته أثر في وجود الفعل. فهؤلاء في الواقع كلهم يعني أخطأوا في هذا، فالمعتزلة أخطأوا بإنكار الاستطاعة التي تكون مع الفعل، والأشعرية أنكروا الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، وهذا كله خطأ. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة، يعني الاستطاعة المقارنة لوجود الفعل، وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها، فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. وأما الاستطاعة المقارنة للموجبة فمثل قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقوله: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. قال: فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، يعني الموجبة للفعل، إذ الأخرى يعني الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، يعني الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، يقول: إذ الأخرى يعني الاستطاعة التي تكون قبل الفعل لا بد منها في التكليف، لا بد منها في التكليف، لأن التكليف قام على الاستطاعة كما لا يخفى، يعني الله تبارك وتعالى لم يكلف الناس إلا ما هو في طاقتهم واستطاعتهم. فالأولى هي الشرعية، يعني الأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس، وهي الغالبة في عرف الناس. يعني لو قوله إذ الأخرى لا بد منها في التكليف، لأنه ذكر قبلها الاستطاعة المقارنة للفعل، فقال إذ الأخرى لا بد منها في التكليف، يعني الاستطاعة التي تكون قبل الفعل. فهذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل هي، أنا أشرح يعني الآن كلام شيخ الإسلام، فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس. يعني الناس إذا تكلموا على الاستطاعة إنما يتكلمون على القدرة التي تكون عند كما تقول أنت تستطيع أن تعمل هذا، لا تستطيع أن تعمل هذا، تستطيع أن تحمل هذا، لا تستطيع أن تحمل هذا، يعني من ناحية القدرة التي أعطيتها. والثانية يقول شيخ الإسلام، والثانية يقصد بها الاستطاعة التي تكون مع الفعل، هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. يعني الاستطاعة التي مع الفعل هذه الكونية، يعني المخلوقة التي خلقها الله عز وجل. فأنت مثلا مخلوق عندك قدرة أن تأكل وتشرب، ولكن الله تبارك وتعالى لم يقدر لك أن تأكل هذا الطعام المعين، فلذا لم يكونه لك ولم يخلقه فيك، فأنت لن تأكله لأمر ما. ليس معنى ذلك أنك عاجز عن الأكل، لا، أنت قادر على، لكن الله لم يقدر لك أكله، فسيحول بينك وبين أكله أمر، قد يعني يأتيك حاجة تذهب ولا تعود إلى أكل هذه مثلا هذه الوجبة أو هذا الطعام إلى ذلك. قال: والثانية يعني الاستطاعة التي تكون مع الفعل، قال: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل، وبها يتحقق وجود الفعل. فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات. يعني الاستطاعة الأولى هي تتبع أمر الله وشرعه ودينه، لأن أمر الله وشرعه ودينه يتعلق بالاستطاعة التي تكون قبل الفعل. والثانية يعني الاستطاعة الثانية هي للكلمات الخلقيات الكونيات، يعني كلمة الله التي أراد وقوعها وقضى وقوعها، كما قال تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا ما يتعلق بمسألة الاستطاعة، هذا ما يتعلق بمسألة الاستطاعة. وذكرنا لكم علة بيان أهل السنة لهذه المسألة، وأن كلامهم فيها يعود إلى أن المخالفين ذكروا أمورا تخالف الشرع وتخالف ما يعني قرر في الكتاب والسنة من الإيمان بالقدر والإيمان بمراتبه، وأن المخالفين في ذلك هم الذين خالفوا في مسألة الاستطاعة وابتدعوا انحرافات تتعلق بالاستطاعة ليست هي التي قررها الله عز وجل، ولا هي المسائل التي ترتبط بالقدر حسب إيمان أهل السنة. هذه المسألة السابقة هي المسألة السادسة. نبدأ أيضا بمسألة أخرى وهي المسألة السابعة، وهي حكم الاحتجاج بالقدر وتوضيح معنى محاجة آدم وموسى عليه الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام، كما سيأتي في بيان حديث أبي موسى. الاحتجاج بالقدر معناه ماذا يعني الاحتجاج بالقدر؟ هو تحميله ما يصيب الإنسان وخاصة الذنوب. يعني الناس لا تتكلم في الاحتجاج بالقدر إلا في الغالب في أمرين، يعني يحتج الإنسان بالقدر في أمرين. أما المحسنون فيحتجون بالقدر إذا كان هناك مناسبة، يحتجون به في المصائب، يحتجون به في المصائب. والمبطلون قد يحتجون به في الذنوب والمعاصي، في الذنوب والمعاصي. والبيان هنا في الغالب، يعني الكلام هنا سيكون حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وليس على المصائب، أو على المعائب وليس على المصائب. والمحتجون بالقدر على المعاصي على نوعين، المحتجون بالقدر على المعاصي على نوعين. النوع الأول القدرية المشركية، القدرية المشركية يعني القدرية التي أو التوجه في مسائل القدر وهو توجه المشركين، وهم يسميهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسميهم القدرية المشركية، يعني أن هذا المنهج جاء من المشركين، أن هذا المنهج جاء من المشركين، فهم الذين احتجوا بالقدر على المعاصي أو احتجوا بالقدر على تعطيل الأمر والنهي مع الاستمرار في المعصية. يعني أن المشركون احتجوا بالقدر كما سيأتي بيانه على استمرارهم في معصيتهم وإبطال الأمر الشرعي، وإبطال الأمر الشرعي. فمثل أن يأتي إنسان أو يرى أحدا من الناس فيقول له على يرى أحدا من الناس على معصية فيقول له يا فلان اتق الله لا تفعل هذا الفعل هذا حرام عليك، فيأتي هذا نسأل الله العافية المجادل بالباطل فيقول أنا لو شاء الله ما فعلته ولكن الله شاء ذلك فأنا فعلته. فهو إذن يحتج هنا بالقدر على استمراره في المعصية، يعني هو مصر. تقول له مثلا يا فلان امشي معي إلى المسجد نصلي والصلاة قد قامت، فيقول لك أنا إذا شاء الله أصلي سأصلي ويبقى مكانه، يعني ما يقوم معك ولا يقوم يتوضأ وإلا يعني يأخذ في الاستعداد، لا سيبقى في مكانه ويقول إذا شاء الله أصلي أصلي. فهذا الاحتجاج بالقدر نسأل الله العافية على المعاصي. أو يكون حين يفعل المعصية ولا يريد أن يتركها يقال له يا فلان لماذا تفعل هذه الأفعال، يقول أنا أفعل ما قدر الله لي، أنا أفعل ما قدر الله لي، ويستمر على معصيته. فهذا النوع نسأل الله العافية هم من أكثر أهل الباطل يعني انحرافا، وقل أن يعافى مثل ذلك نسأل الله العافية، لأنه يحتج بقدر الله على معصية الله ويرد أمر الله بناء على قدر الله. وهذا النوع هو ما كان يفعله المشركون، كما قال الله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء لهداكم أجمعين. يقول البغوي رحمه الله تعالى على هذه الآية في قوله عز وجل لو شاء الله ما أشركنا، قال أرادوا أن يجعلوا قوله لو شاء الله ما أشركنا حجة لهم على إقامتهم على الشرك، حجة لهم على إقامتهم على الشرك، وقالوا إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله، حتى لا نفعله، فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك، لحال بيننا وبين ذلك. هذا معنى كلام المشركين حين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهم يقولون إن الله لو أراد أن يمنعنا منعنا، ولو أراد أن لا يفعل يجعلنا لا نفعل لا فعل، ولكنه لما لم يفعل دل ذلك على أنه رضي ذلك منا وقبله منا، وإلا لحال بيننا وبينه. فانظر يا رعاك الله كيف هؤلاء المشركون، هم في الواقع يعني يتبجحون بالكلام هذا، وهم يعرفون أنهم على الباطل، لأن ما من أحد ينطق بالباطل، جل من نسأل الله العافية ينطق بالباطل يعرف حقيقة ما هو عليه، ولكن يزين له الشيطان، يزين له الشيطان وتزين له نفسه. أفمن كما قال الله تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله تبارك وتعالى يبين هذه المعاني حتى ينتبه المسلم، حتى ينتبه المسلم ألا يعني يعبث به الشيطان فيتشبه بأهل الشرك والضلالة، فيتشبه بأهل الشرك والضلالة. ومن الآيات المبينة لهذا هذه المنهجية التي كان عليها المشركون قوله تبارك وتعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فهؤلاء المشركون قالوا هذه المقالة الظالمة والفاسدة، لو شاء الرحمن ما عبدنا هذه المعبودات، الله عز وجل يقول ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، يعني يتخرصون بالباطل. فهذا الباب نسأل الله العافية يفتحه المبطلون أو للتمسك بباطلهم، يفتحه المبطلون للتمسك بالباطل والمحاجة لأهل الحق في البقاء على الباطل، يعني هو يحتج لذلك ليستمر على بطلانه. والله تبارك وتعالى قد أبطل ورد عليهم كما قال الله تبارك وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالله تبارك وتعالى رد عليهم فقال لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله عز وجل بعده كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني بمثل هذا الأسلوب أو هذا الأسلوب استعمله الذين من قبل أيضا حتى ذاقوا بأسنا، حتى أتاهم العذاب وهم مصرون على الباطل ويقولون لو شاء الله ما أشركنا ولو شاء الله ما أشركنا. وهذا لا شك أنه منهج المقصود منه رد دعوة الرسل، المقصود منه رد دعوة الرسل. لهذا قال الله تبارك وتعالى محتجا عليهم، وهي حجة على كل من احتج، وهذا كما قلت بعض المبطلين يفعلون ذلك. الله أجل قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهؤلاء الذين يحتجون بالقدر في الواقع مبطلون من عدة أوجه. أولا أنهم يريدون بالاحتجاج بالقدر هنا إبطال الدعوة للحق والاستمرار على ما هم عليه من الباطل، يعني يريدون أن يبطلوا الدعوة ويستمروا على باطلهم، هذا مرادهم. ولا شك أن المراد هذا مراد باطل ومقصد فاسد، لأنك إذا كنت على شر فأنت تعرف أنك على شر، فإذا دعاك أحد للحق فلا يجوز لك أن تحتج بالقدر للاستمرار في البعض، لكن يجوز لك أن تقول أنا أعتذر وإن شاء الله أترك، والله عز وجل أسأله أن يعينني على تركي، أو أنا أعتذر أو نحو من ذلك. أما أن تحتج بالقدر فهذا نسأل الله عافية ذنب فوق الذنب، قد يكون أعظم من الذنب، لأنك تريد أن تحتج بالقدر على قدر الله على إبطال أمر الله، على إبطال أمر الله. وسيأتي أن هذا كما هو منهج المشركين أيضا كان منهجا لإبليس. فلا شك أن هذا من الباطل ومن الاحتجاج والمماحكات والحجج الواهية. هذا وجه. الوجه الثاني أن احتجاجهم بالقدر هنا احتجاج بمجهول، يعني حين يقول الإنسان أو حين يقول هؤلاء المشركون لو شاء الله ما أشركنا، هو لا يعلم مشيئة الله، ما أحد يعلم بمشيئة الله حقيقة. نحن نعلم مشيئة الله متى؟ إذا وقع الشيء، إذا وقع الشيء. فرضا أنا أقول إن شاء الله سأذهب إلى المكان الفلاني، فإذا ذهبت علمت أن الله شاء، وإذا لم أذهب علمت أن الله لم يشأ. فإذا نحن لا نعلم مشيئة الله حتى تقع. فهم احتجوا هنا بالمجهول، بشيء مجهول ولا يعرفون هذا. والاحتجاج بالمجهول في الواقع باطل، ليس لك أن تحتج بأمر مجهول، لأنه كله في الواقع يتعلق بما هو آت، أي في المستقبل. يعني أنا أقول لا أفعل ذلك، يعني أقصد في المستقبل وليس أقصد ذلك ما مضى، إنما أقصد المستقبل، والمستقبل لا تعلمه، لا يمكن أن تعلم بمشيئة الله عز وجل. لهذا الله تبارك وتعالى رد عليه، قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل عندكم من علم أن الله شاء ذلك، أو أن الله شاء ما سيكون منكم في المستقبل؟ ليس عندهم علم، طبعا ليس عندهم علم يقين. فالله تبارك وتعالى يقول قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الوجه الثالث أنهم مبطلون من ناحية قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل لو شاء الرحمن ما عبدناهم. إذا قصدوا بذلك أن الله لما شاء فعلهم فهو يحبه، فذلك أشد بطلانا. يعني نحن سبقا ذكرنا أن المشيئة ليست بمعنى المحبة، مشيئة الله عز وجل ليست بمعنى المحبة. فإذا قرر أحد أن مشيئة الله بمعنى محبة الله فذلك باطل وانحراف شديد، لأن الله تبارك وتعالى يبغض الشرك ويمقت أهله، ويمقت أهله. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالله تبارك وتعالى يمقت الشرك ويعذب أهله، فكيف يمكن أن تقول إن الله يحبه؟ فالله تبارك وتعالى لا شك أنه يمقت الشرك ولا يمكن أن يرضى عنه ولا يرضى عن أهله. يقول تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولة. وقال الله تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حين يتخرص أحد ويدعي أن مشيئة الله موجبة لمحبته فهذا لا شك أنه ضال، نسأل الله العافية، مضل لنفسه ومضل لغيره. كذلك من الوجه يعني مما يرد به على هؤلاء هو أنهم مبطلون كذلك لو زعموا أن الله لما قدر شركهم فهو راض به وقابل له، لأنه لو لم يكن كذلك لما سمح بوقوعه كونا وقدرا. فتلك دعوى باطلة يقينا، لأن الفرق واضح لكل ذي بصيرة بين القدر الكوني والأمر الشرعي. يعني كما ذكرنا في النقطة السابقة أن المشيئة لا تعني بحال من الأحوال محبة الله تبارك وتعالى، يعني لا تعني محبة الله إطلاقا، لأن مشيئة الله يأتي أو يقع بها ما هو يحب، ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يكرهه أيضا. الله تبارك وتعالى قال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذه الأشياء كلها تدل على أن الاحتجاج بالقدر على الشرك ولا على الكفر ولا على المعصية احتجاج باطل، وحقيقته يعني أن وحقيقته أن المحتج بذلك هو كما سبق أن أشرت يعبث بالكلام، يعبث بالكلام، لأنه لا أحد يحتج بالقدر على الأعمال، لا يحتج بالقدر على المصائب والأخطاء والانحرافات. لماذا؟ لأن هذا واقع الإنسان. لو أن إنسانا مرض بمرض ما، فإن المرض وقع بالأمر الكوني والقدر الكوني كما لا يخفى. فهل الإنسان إذا وقع عليه المرض يسكن ولا يبحث عن عن عن دواء ليدفع به هذا القدر؟ لا، هو سيذهب ويبحث بكل وسيلة ممكنة، سيبحث عن عما يذهب هذا القدر وينجيه من هذا القدر الذي هو المرض. وكما يقول العلم، نحن أمرنا أن نؤمن بالقدر، لا أن لا ندفعه، بل ندفعه، يجوز لنا دفع القدر، كما قال عبد الله، كما قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. لأنك مهما فعلت أنت لا تخرج عن قدر الله، أنت في قدر الله. كذلك الإنسان إذا احتاج لأي أمر فإنه لا يعني يمكث ينتظر القدر، ينتظر القدر، لا، بل يذهب يبحث عن قدر هو محتاج إليه. فمثلا الجائع يذهب يبحث عن الطعام، لا يمكن أن يجلس ويقول قدري أن أبقى جائعا، لا، هو سيذهب يدفع هذا قدر الجوع، يذهب ليدفعه بقدر الشبع أو الطعام. كذلك العطشان لا يستقر ويقول أنا مقدر علي العطش و يعني أبقى حتى يقدر الله لي الارتواء، لا، يبقى، بل يذهب ويطلب الماء أو يسعى إلى تحصيل الماء ليدفع هذا القدر الذي هو قدر العطش. كذلك لو أن أحدا اعتدى عليه في ماله أو عرضه أو بدنه فإنه لا يحتج، فإنه لو احتج عليه المعتدي، لو أن أحدا اعتدى على إنسان كما قلت في ماله أو عرضه أو بدنه، فاحتج عليه المعتدي بالقدر، فهل يقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك يقينا، لا يقبل ذلك يقينا. فهذا كله يتبين به أن المشرك وكذلك من يحتج بالقدر إنما هو كاذب في دعواه، يحمل القدر ذنبه ليتخلص في زعمه من التبعة. فإذا جاء الأمر الشرعي احتج بالقدر وحمله عدم استجابته، وإذا جاءت الدنيا والمصالح سعى كل جهده في تحصيله. يعني إذا جاء الأمر الشرعي والنهي الشرعي يحمل القدر، ولكن إذا جاء السعي للدنيا والحصول على المكاسب الدنيوية تجد أنه يسعى بكل جهده ويقول بما قال به شوقي: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. يكون هذا منهجه، يعني في الشرع يتكاسل ويحتج بالقدر، ولكن إذا جاءت الدنيا يطير ويصارع الناس ويقول الدنيا إنما تؤخذ غلابة. فهذا في الواقع هو حال هؤلاء الناس الذين يحتجون بالقدر. ويبين هذا الكلام الذي ذكرناه أن الاحتجاج بالقدر إنما هو في الحقيقة فعل البطالين وفعل المشركين. النوع الثاني من المحتجين بالقدر القدرية الإبليسية، وهو إبليس، كما حكى الله تبارك وتعالى عنه في قوله عز وجل: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكذلك قوله تبارك وتعالى بنفس المعنى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس هنا احتج بالقدر على المعصية وحمل القدر عدم سجوده وغوايته. يعني لما أمر الله تبارك وتعالى بالسجود، بسجود الملائكة، ومن ضمنهم، يعني ليس من الملائكة لكن من ضمن من وجه له الأمر، إبليس، فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس. فلما جاءت الله تبارك وتعالى خاطبه مبكتا له: لماذا لم تسجد؟ قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني نسأل الله العافية، زاد الشر فوق الشر بأن حمل القدر عدم سجوده وغوايته ليستمر في المعصية، ليستمر في المعصية، هو من جنس احتجاج المشركين. ولكن نسأل الله العافية، هنا إبليس لم يدفع الأمر والنهي. المشركون قلنا إنهم دفعوا الأمر والنهي، إبليس لم يدفع الأمر والنهي هنا، وإنما اعتبر ذلك تناقضا كما يقول شيخ الإسلام، فيقول كيف أنت تأمرني بشيء ثم تقدر علي خلافه، هذا وجه. وإما أنه اعتبر أن القدر حجة له في الاستمرار على المعصية بل الزيادة فيها مع الإصرار، لأن إبليس نسأل الله العافية لما احتج بالقدر زاد الشر نسأل الله العافية، وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال ما دمت قدرت علي ذلك فأنا سأفعل ذلك، نسأل الله اللطف والمعافاة. وهذا من شقائه، وهذا من شقائه، لأن المعصية قد يقع فيها الإنسان، قد يقع فيها الإنسان ويقع فيها المخلوق. وعندنا أن آدم عصى وإبليس عصى، ولكن آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فالله عز وجل بعدها اجتباه وهداه، اجتباه وهداه. أما إبليس نسأل الله العافية ما قال ربنا يا ظلمت نفسي فاغفر لي، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فنسأل الله العافية أصابه الكبر، وأصابته نسأل الله العافية الإشكال الكبير الذي قدر عليه نسأل الله العافية، فانطلق في الغواية لبني آدم بناء على أنه قدر عليه الغواية ابتداء، فما دام قدر عليه الغواية يقول ابتداء فهو سيستمر في هذه الغواية، ليس خوفا، يعني لم يعتمد أو يرد عليه الخوف من الله عز وجل والوجل والرجوع إلى الله، بل أصر نسأل الله العافية على باطله، وهذا لا شك من أعظم الباطل، فاستحق بذلك لعنة الله نسأل الله العافية، واستحق الوعد الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا لما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تبارك وتعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهؤلاء الذين ذكرنا قبل المشركون والقدرية الإبليسية أو القدرية المشركية والقدرية الإبليسية هم المحتجون بالقدر على فسادهم وانحرافهم، على فسادهم وانحرافهم. وسبق أن ذكرنا لما ذكرنا مسألة الإرادة والمشيئة والفرق بينهما، ذكرنا أن ممن لم يفرق بين الإرادة والمشيئة من المسلمين من يزعمون أن إرادة الله هي مشيئته، وأن مشيئته ترتبط بمحبته، أو أن كل ما شاءه الله أحبه. فهؤلاء نسأل الله العافية زعموا أن من فعل المعصية فقد فعلها بمشيئة الله التي هي عندهم بمعنى محبته، وذلك لا شك ضلال بعيد، فهم أشبهوا نوعا ما المشركين، أشبهوا المشركين في استدلالهم بالقدر واستمرارهم على المعصية. وكنا بينا ذلك في الدرس الثالث إذا رجعتم إليه في الفرق بين المشيئة والإرادة. فإذا هذه المسائل يعني الاحتجاج بالقدر تبين أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، على المعاصي، وأن هذا منهج المشركين ومنهج إبليس. ولكن هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب؟ نعم يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، التي هي في حقيقتها ليست تعود، لا تعود إلى يعني إرادتك وفعلك. فالإنسان تقع عليه المصيبة ويقع عليه مثلا المرض أو يقع عليه الموت لأحد أقاربه، أو هذا كله رغما عنه، ليس له حيلة في دفعه، ليس له حيلة في دفعه، لهذا يحتج به، يحتج به. وفيه بيان لإيمان الإنسان وإقراره لله تبارك وتعالى إقراره لله تبارك وتعالى بالقدرة وسريان قدرة الله عز وجل على العباد. والله تبارك وتعالى قد نص على ذلك وأثنى على من يحتجون بالقدر على المصائب بالتسليم والصبر. قال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة نص على ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بمعنى أن الإنسان يجوز له أن يحتج بالقدر إذا وقعت عليه مصيبة وكان يعني ليس يقع لم يقع منه تفريط ولا إصرار على معصية، نسأل الله العافية. فإذا أصيب بمصيبة فله أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا الاحتجاج بالقدر، وهذا حاله. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبين ما يتعلق بحديث احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام. هذا ما تيسر ذكره وبيانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.